مثلا بنقول المهمل والمبهم، المسائل التي انا اراها ذات اهميه من المواضيع الاخيره في كتب المصطلح والتي يحتاج اليها كثيرا، انا ان شاء الله تعالى ممكن اجمعها على في درس. لكن اذا انتهينا بهذا الدرس فبهذا تقولون انتم قد اخذتم ماده المصطلح. ماده المصطلح اخذتموها يعني قدمت اليها علوم الجرح والتعديل، وضمنت اليها من العلل ما استحضرته، على ان هذا الذي ذكرته لكم من اول الدروس الى الان يعني ذكرته من ذاكرتي ومما استحضره، لا عن رجوع الى الكتب وعن تحضير وكذا. فلا شك ان هناك مواضيع مهمه ومسائل لها اهميتها ولا اعتبارها قد سقط الكلام عليها بالمره، لاني ما احفظ الان ما في كتب المصطلح وجرح التعديل فردا، انما لو ذكر لي الكلام ممكن ان يجيب عليه بما فتح الله سبحانه وتعالى به. ولكن الذي ذكرته من باب الحفظ والذاكره من اول الدروس الى اخرها، فعلى كل حال اذا بدا الواحد منكم مساله ما تعرضت لها انا او ما تكلمت لها وسقطت من ذاكرتي بالمره، فله ان يقدمها في سؤال ويسال عنها، وان شاء الله تعالى يكون الجواب عليها في ان كان هناك درس اخر. فممكن كل واحد منكم يراجع في كتب المصطلح وينظر المسائل التي سقطت وما كان فيها كلام بالمره، ولا يكتب فيها اسئله، وبعد ذلك ان شاء الله تعالى يجاب عليها ونكون غطينا ماده المصطلح بقدر الامكان. فنقول ان الفاظ الجرح والتعديل عند العلماء هي الخطوه الاخيره او العمل الاخير بيننا بين العلماء وبين الراوي. فاذا ناخذ هذه الكلمه من العالم فنحكم على الراوي مباشره. ولا بد ان اقول بين يدي ذلك ايضا ان اهل الجرح والتعديل والعلماء عندما يتكلمون بالرواه لا يتكلمون عن هوى، مخافه الله، لا يتكلمون عن هوى. فليس مقصود الحديث باهل هوى ولا باهل تعصب، كلما اعجبهم شيء يعني رفعوه، واذا لم يعجبهم شيء وضعوه دون النظر الى يعني رضا الله سبحانه وتعالى والدفاع عن هذا الدين. من فهم ذلك عنهم فقد اساء دين الظن وفهم فهما خاطئا بلا شك. فان اهل الحديث عندما تكلموا في الرواه كانوا يعلمون ان الكلام في الرواه يعني مساله سيقفون بها بين يدي الله عز وجل. كما قال بعضهم اعراض الناس حفره من حفر النار وقف عليها طائفتان من الناس المحدثون والحكام. المحدثون تكلموا قالوا فلان ثقه وفلان ضعيف وفلان كذاب وفلان يوقف حديثه وفلان لا يوقف شيء فلان يهاجر فلان من اوثق الناس فلان من اكذب الناس فلان دجال فلان امام. هذا كمان في اعراض الناس. ابن حبان رحمه الله كان يعني الذي يقرا منكم في كتابه المجروحين يجده يقول وفلان ممن استخير الله فيه، ويقول ذلك ايضا في كتاب الاستقامة وفلان ممن استخير الله فيه. فإذا قال هذه الكلمة في كتاب الثقات فماذا يعني هذا الرب؟ إذا قال فلان ممن استخير الله فيه وهذه الكلمة في كتاب الثقات ماذا يعني بها؟ ها؟ هو مذكور في كتاب الثقات ويقول هو ممن استخير الله فيه. ها؟ عندك يا محمد؟ ايش؟ لا لا لا هذه الكلمة إذا قالها في الصفات هو يستخير الله بهذا الرجل في إخراجه من الصفات وإدخاله في المجروحين. وإذا قالها في المجروحين نعم ماذا تريد تقول؟ جاوب بعد المجروحين أنا ايش؟ أيوه. لا هو واضح هذه الكلمة يعني أنا أتكلم فيها عن استخراج الله. فلان ممن يستخير الله فيه يرجع الى الكتاب الذي قال في هذه الكلمه، فان قال في المجروحين فلعله يترجح لديه توثيق الرجل وهو يستشير الله في اخراجه من كتاب المجروحين والضعفاء وارسال فيه في كتاب الثقات. واذا قال في الثقات فبعدما اقر في الثقات لعله بدا له شيء يخرجه عن شرط هذا الكتاب وهو يستشير الله عز وجل في اخراجه من كتاب الثقات وارساله في كتاب المجروحين. فاقول ان هذا ابن حبان رحمه الله وهو يعني من المتشددين في الجرح مع كونه من المتهمين بالتنفيذ وفي ذلك يعني نقطة كنت يعني قد سبق الكلام عليها معكم، وابن حبان مع كونه يعني ممن يقول عنه الحافظ بعض انه صاحب تهاويل، اذا راى لقطة في بعض الاحاديث تكلم فيه بكلام شديد، فلان يعني يخبر مخالفة الاثبات او يروي عن الثقات ما يخالف حديث الاثبات فاستحق الطرد او الرد الى غير ذلك من العبارات التي تكون شديدة في الجرح في اولئك لم يصلوا الى هذه الدرجة. فمع ذلك يقول ممن استشير الله فيه، فكانوا يتكلمون في الرواه باستخارة الله عز وجل، كانوا يرون ان هذا دين يجب عليهم ان يدافعوا عن الدين، وان سقوطهم عن عرض فلان او فلان سيكون ضرره اكبر، وان حفاظهم على الدين والكلام في عرض فلان خير من ان يسكتوا توقف الدين، كما نقل ذلك عن لحد بن حبان وعبد الرحمن بن الله يا جماعه انهم كانوا يقولون ذلك كنا نخاف يعني لان يلقاني فلان يوم القيامه ويقول انت تكلمت فيا خير من ان يلقاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لما رايت كلاما ليس من كلامي او رجلا يتكلم علي ما ليس باهل لذلك وسكت عنه. فاذا لابد ان نعتقد جميعا كطلب الحديث ان اجلاسنا وائمتنا عندما تكلموا في الرواه وفي العلماء، ومن الرواه من هو عالم ومنهم من هو عابد ومنهم من هو زاهد ومنهم من هو شجاع وبطل ومنهم من هو قاضي ومنهم من هو حاكم وامير ومنهم من هو مثلا له من اعمال البر ومسار الاخلاق والشرف والمروءه ما لا يعلمه الا الله عز وجل، ومع ذلك تكلموا بكل قوه فيهم حفاظا على الدين. فلا بد ان نعلم ان سلفنا عندما تكلموا في ذلك قصدوا بذلك رضا الله عز وجل، قصدوا بذلك الدفاع عن الدين، قصدوا بذلك الضبط عن هذا الدين، يعني تطبيقا لقول الله وتنفيذا لقول الله عز وجل انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. فلما تعهد الله على نفسه بحفظ هذا الدين سخر له رجالا ما بالوا بابائهم ولا باجدادهم ولا بابنائهم في سبيل هذا الدين. تعرفون ان شعبه قال في ولد سعد سميته سعدا فما سعد ولا اطلع. تعرفون ان وكيعا تكلم في ابنه وفي ابيه، في ابيه بانه ضعيف وفي ابنه بانه ضعيف، ومع ذلك ما اخذته الحميه لهذا ولا ذاك. تعلمون ان علي بن المديني تكلم في ابيه وقال ان هذا الامر دين ان ابي ضعيف. فهؤلاء الناس الذين تكلموا في ابائهم والذين تكلموا في ابنائهم قصدوا بذلك ماذا؟ قصدوا بذلك رضا الله والدفاع عن الدين. ومع ذلك اخذوا الاحاديث المبتدعه والمخالفين لهم في العقيده من اجل ماذا؟ من اجل ان لا يردوا بعض السنه. وقد سمعتم من قبل ماذا قال سفيان الثوري لما سئل عن الروايه عن قول ابن يزيد الكلاعي وكان ثقه ثبتا في الحديث الا انه قدري يقول بقول القدريه، فسئل سفيان الثوري هل ناخذ الحديث عنه؟ قال خذوا عن قول واتقوا قرنيه، اي خذوا عنه الحديث واتقوا قرنيه اي اتقوا بدعته لا ينفعكم ببدعته ولا يعني يزيدكم عن سبيل المؤمنين بسبب ما هو عليه والعياذ بالله من البدع. فأهل الحديث هم أهل الإنصاف، أهل الحديث هم أهل التجرد، هم الذين أخذوا أحاديث المخالفين لهم وردوا أحاديث الموافقين لهم لسوء حظهم، وقد تكلموا في نعيم المحلات الخزاعي وكان إماما من أئمة السنة وكان جلدا في الدفاع عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وكان يعني سيفا بتارا على المبتدعة الذين يقولون بقول أهل البدع، ومع ذلك ضعفه أهل العلم في الحديث لشيء في حفظه، ولأنه كان لحبه للسنة ولبغضه للبدعة كان يروي الأحاديث الموضوعة في فضل السنة وفي ذم البدعة. مع ذلك ما قال أهل العلم جزاه الله خيرا أنه دافع عن دينه، ولكن قالوا لا، إذا جاوز الإنسان الجادة وجاوز الإنسان الطريق رأينا الحمد لله تعالى أهل السنة يردون عليه حتى وإن كان فيما يبدو لنا أو فيما يبدو للنظرة القصيرة أنه في صالح السنة، لأنهم يعلمون أن السنة لا تنتصر إلا بطاعة الله وبطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى هذا التجرد وإلى هذا الإنفاق، وانظروا اليوم إلى واقع المبتدعة وإلى واقع الحزبيين وإلى واقع أصحاب الأهواء، فتجدونهم يقربون إليهم من كان شديدا في الحق على الاحزاب الاخرى المخالفه له وان كان هذا الرجل يعني منحرفا في دينه. ويبتعدون عن الصدوق المتجرد لأنه لا يمالئهم على مقالتهم. يذكرني هذا بحال الشيعة، الشيعة الذين جعلوا كتابا في الجرح والتعديل، كتابا في الجرح والتعديل، وجعلوا فيه الناس كما يجعلها كما يجعلها السنة، فلان ثقة وفلان ضعيف وفلان ليس بشيء. ولكن المقياس عند الشيعة في التوثيق والتضعيف ليس في العدالة والقدر، ليس المقياس عندهم العدالة والقدر. عندهم السنة يكون الرجل كلها فتا إذا كان عدلا ضابطا، ويكون دون ذلك إذا كان دون ذلك. أما الشيعة عندهم التوثيق والتجريح منبني على مسألة الغلو في حب أهل البيت وفي الحق على الآخرين وإن كانوا صحابة، ويكون ضعيفا إذا كان لا يسب المخالفين لعلي وإذا كان لا يضع الأحاديث فضل علي. هكذا عندهم ميزان الجرح والتعديل راجع إلى الغلو في أهل البيت أو عدم الغلو. فإن كنت معتدلا منصفا في أهل البيت فممكن أن يقول عليك كذاب أو دجال. وإذا كنت تضع الأحاديث في نصرة علي وفي السب في أبي بكر وكذا وكذا فأنت أوثق أهل زمانك. فهذا الحال يذكرني اليوم أو وضع الأحزاب اليوم ووضع الجماعات المخالفة لمنهج الكتاب والسنة على طريقة السلف الصالح حقيقة يذكرني هذا بهذا الحال. إنهم يرفعون من الرجل إذا كان متمسكا بما هم عليه وإذا كان يعني ثابتا شتاما حجاء للمخالفين له وإن كانوا علماء أفاضل. وينظرون للرجل الذي هو منهم يقول اتقوا الله لا يجوز هذا الشيء، اتقوا الله ما يجوز هذا، انتبهوا كذا، يبدأ يدعون بعد ذلك تكون مجالس سرية دونه وتكون يعني كلماتهم يتهامتون فيها بينهم دون أن يسمعوا لأنهم يرون منه الإنصاف. وهذا الإنصاف يسمونه لا زال في قلب المرض أو لا زال ملوثا، يعني يسمون الإنصاف تلوثا أو يسمونه مرضا أو يسمونه ضعفا. وهذا يعني وهناك جماعات أخرى، جماعات أخرى إذا رأوا الشاب جريئا في إطلاق كلمة الكفر في التكفير مثلا في الكافر ويكفر بالجملة ويكفر بالشعب ويكفر بالجيل وأهل الزمان يقول هذا ما شاء الله يعني رجل يعني جيد جدا. حتى لدرجة أن بعضهم كان يقول لي أنا الذي دعوت فلان هذا إلى الإسلام أنا دعوته أنا لكن هو ما شاء الله لا قوة إلا بالله سبقني. قلت يا شيخ قال الآن لا يهاب أحد يكفر الجميع. يعني الحمد لله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لما هو بذلك أنه يعني وصل إلى مرتبة ما وصل إليها شيخه. هكذا يكون الجهل وهكذا تكون الموازين المختلة إذا بعد الناس عن منهج السلف الصالح. فسلفنا الصالح والمحدثون خاصة ضربوا لنا المثل الأعلى في العدل وفي الإنصاف. فقبلوا أحاديث المبتدعة وقبلوا أحاديث أهل الأوهام بشرط وردوا أحاديث الكذابين وإن كان عندهم حفظ وضبط، وردوا أحاديث يعني المغالين في البدعة الذين من أجلها يعني يتهمون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وإن كانوا أقارب لهم وإن كانوا من أرحامهم. فرحم الله أولئك النفر الذين بينوا لنا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطوا لنا هذا الطريق الذي من سلكه فقد هدي إلى صراط مستقيم. وحقيقة هم القوم الذين لا يشقى بهم جليسهم. والحمد لله الذي عافانا من أهواء الحزبية التي تجعل الرجل يجادل عن الباطل ويثبت أنه على الحق وإذا لم يجد مجالا ولا مخرجا التمس عذرا مهولا من شأن هذا الخطر ومن شأن هذه المصيبة التي ارتكبها صاحبه. ومع أنه إذا وقع دون ذلك بمفاوض أو بمراتب من المخالف له فإذا به يلتمي يعني لا يحمله على أي محمل إلا المحمل السيء فخاطر الله الحزبية وسدا للحزبية وأهلها. الآن أقول إن أهل الحديث عندما تكلموا في الرواه ما تكلموا عن هواء إنما كانوا يخافون الله بالكلام عليهم. تأتي مقالة أخرى يقول بعض الناس إن هذه غيبة الكلام في الرواه في الجرح والتعديل ونقول فلان ثقة فلان كذاب فلان كذا فلان كذا هذه غيبة. كما ذكر واحد على عبد الرحمن بن أبي حاتم وهو يصنف بعد ما صنف الكتاب والجرح والتعديل هل يا ابي حاتم انا تستحي ان تتكلم في اناس قد تطاولت اعناقهم في الجنه او حتى رحالهم في الجنه وانت تتكلم فيهم الان؟ هذا يعتبر ايضا من الخطا ومن الفهم المنحرف غير المستقيم. او كما يقول القائل وابن معين في الرجال مقاله فيسال عنها والرقيب شهيد فينطق حق الفهم في حكم غيبه وان تك زورا فالحساب شديد. فايضا صاحب هذه المقاله يظن انه بذلك يدافع عن الاعراض ونفي الدفاع عن الشيء الاكبر الا وهو الدفاع عن دين الله عز وجل وعن سنه النبي عليه الصلاه والسلام. لان فعل المحدثين ليس دفاعا عن السنه وحدها بل هو دفاع عن السنه والكتاب، فان الكتاب لا يفهم الا بالسنه والكتاب لا يبين الا بالسنه. فالدفاع عن السنه دفاعا عن الكتاب. فنقول ان المحدثين عندما وضع هذه القواعد ما قصدوا بها الغيبه ولا قصدوا بها الوقوع في اعراض الناس، فانهم ما تكلموا في الرجل فيما بينه وبين الله. وهنا يجب ان نوضح هذه المساله، فطالما لبس الملبسون على الناس هذه المساله ورموا اهل السنه بها زورا وبهتانا حيث قالوا ان هؤلاء يسبون الله او ان هؤلاء يسبون العلماء، هذا خطا جسيم. لا بد ان يفرق بين السب والنصيحه، لا بد ان يفرق بين السب والذب عن الدين والدفاع عن الدين. هناك سب وهناك ذب. السب لا يجوز، سباب المسلم فسوق، لا يجوز سب العلماء، لا يجوز سب الصغار من المسلمين. فالدفاع عن دين الله سبحانه وتعالى وعلى منهج السلف الصالح لا يعتبر سبا. ومن قال انه سب فنقول له ماذا تريد منا؟ قال اسكتوا. والذين اخطاوا في الدين والذين قالوا على الله وعلى رسوله ما لم يقولا او ما لم يقله الله ورسوله، والذين يكذبون على رسول الله ويقولون قال رسول الله ولم يقل، ان يسكت عنهم؟ ان سكتنا فما هي النتيجه؟ سلك الحق بالباطل وانسلك النور بالظلام وما عرف الناس دينهم، وبذلك تكون ماتت السنن والآثار وما بقي والعياذ بالله إلا الشر والفساد. ماذا يريد منا؟ يريدون منا أن نسكت. نسكت عن ماذا؟ لا نقول هذا حديث صحيح ولا هذا حديث ضعيف، ولا هذه سنة ولا هذه بدعة، ولا هذا سني ولا هذا مبتدع، ولا هذا مسلم ولا هذا مشرك. نريد أن نقول الناس جميعا ما شاء الله فيهم خير، ما يعني ما لهم أي شيء. هذا خطأ وهذا تلبيس على الناس. يجب ان يعرف الحق والباطل، يجب ان يتميز، فان تميز الحق والباطل امر شرعي ديني وغايه اسلاميه، كما يقول الله سبحانه وتعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فلا بد من تمييز الخبيث من الطيب، ولا بد من بيان الحق، ولا بد من قول الحق بشرط الا نزور والا نظلم والا نخرج عن الجاده وعن منهج السلف في بيان الحق. اما اذا كنا على طريقه السلف في بيان الحق فلا نبالي بمن رضي ولا بمن سكت. فاقول لكم ايها الاخوه في مساله السب والنصيحه، اذا تكلم الرجل يرحمك الله، اذا تكلمت في رجل اتى بمعصيه سرا فيما بينه وبين الله عز وجل ولا يقتدى به فيها ثم تكلمت به على الملأ فهذه فضيحة، وهذا لا يجوز، بل يجب عليك أن تكسر المثل. معلوم هذا؟ أما إذا تكلم في رجل مسلم على شيء يجب أن يكون مسلما. ثانيا أتى بمعصية فيما بينه وبين الله لا يقتدى به فيها ولا يكون أسوة ولا إماما للناس فيها. ثالثا اتى بهذه المعصيه سرا ليس مجاهرا ولا مستترا، ليس مجاهرا ولا مستترا. فان تكلمت في رجل بهذه الاوصاف فانت قد سببته وغصبته وتكلمت فيه بما لا يجوز له. اما اذا كان هذا الرجل انسانا مسلما لكنه خلع منهجا ورسم منهجا لجماعه تسير على خلاف الكتاب والسنه، أو أفتى بفتوى على خلاف الكتاب والسنة، أو قاعد قاعدة على خلاف الكتاب والسنة، فأنت إن سكت عن ذلك فأنت غاش للمسلمين والدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولعلمة المسلمين وعلمتهم وبسكوتك ما نصحت لله ولا لكتابه ولا لرسوله ولا لعلمة المسلمين ولا سكوتك عن هذا المنكر الذي يكون قدوة وأسوة لله ويكون من عظم تسير عليه يزيد عليه الجيل تلو الجيل والجماعة والأخرى سكوتك عن ذلك تكون أنت والعياذ بالله قد أصبحت غاشا لهذه الأشياء التي ذكرتها. فلا بد أن يفرق بين التقوى والنصيحة. ولذلك فأهل السنة يثبتون هذا المنهج. هل سمعتم وما أكثر ما يتكلم أهل السنة على الأخطاء الموجودة؟ هل سمعتم من مثلا يعني على صورة مصغرة هنا في مسجدنا؟ هل سمعتم مني مثلا أن أقول فلان ابن فلان أخذ أموالا وأخذ أموالا وفعلوا فعلوا فعلوا فعلوا؟ هل سمعتم مني أن أقول هذه المقالة؟ ما أقولها أنا. يعني أنبه نفسي أن يعني أختلف مع داعية أو مع رجل آخر من أجل أمور سريرية أنه معه جاء له كذا كذا. أنا أنبه نفسي من أنظر إلى هذه الأشياء ولكن الدمع ليس إلا ما استعلى به أزواجا منهم. ظهرت الحياة الدنيا نفسنا فيه ورزق ربك خير مؤقت. ولكن البلاء كل البلاء وحين ذاك لا يجوز السكوت. أن يقول رجل قال رسول الله ولم يسكت. أن يقول رجل يجب أن نسير على كذا وهذا الشيء حرام فضلا عن أنه يعني ليس بواجب. يعني أن هذا الشيء حرام يعني ناهيك عن قول مثلا سنة أو إن مثلا واجب حرام. ففي هذه الحالة هل نسكت؟ السكوت في هذه الحالة غش لله ورسوله والمؤمنين والمسلمين جميعا. فنقول إننا في ذلك نسبق طريقة علماء هذه الأمة الذين تكلموا في الجرح والتعديل بشرط أن نكون على منهجه. وأما الأدلة على الكلام في هذه المسألة فهي أدلة كثيرة وهي موجودة في ذاتها وقد تكلم عليها علماء الجرح والتعديل في كتبهم وفي مقدمات كتبهم. لأن الإنكار عليهم أو إنكار الكلام في الناس ليس حديثا وليس جديدا في عصرنا بل هو أمر قديم. يعني تكلم على شعبة وتكلم على فلان كيف تتكلم في فلان وفي فلان. ولكن شاء الله سبحانه وتعالى أن أحيا ذكر شعبة وابن معين وابن المدين وابن الخطاب والخطان وابن الخطاب ومن جرى مجراهم ويعني أهلك الله ذكر الشامئين الحاقدين عليهم. ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال إن من أحيا السنة كان له نصيب من قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك. من أحيا سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعاش من أجل إحيائها كان له نصيب من قول الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم ورفعنا لك ذكرك. ومن حارب أهل السنة وسعى في إطفاء السنة وفي إحياء البدعة كان له نصيب من قول الله عز وجل إن شانئك هو الأبصر. فأهل السنة لله الحمد أحياهم الله ومخالفون كفرهم الله وقطع دابرهم. وهذا ما نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يهدينا ويهدي إخواننا جميعا إلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يوفقنا إلى اتباع كتابه وسنة نبيه ومنهج سبيل المؤمنين السابقين. أنا أذكر لكم الآن سلما أو مدرجا به تعرفون مراتب الجرح والتعديل. وهذا السلم هو موجود في كتاب شفاء العليم في أواخر مراتب الجرح والتعديل. من الرسم الموجود أمامكم على السبورة مراتب الجرح والتعديل في هذا الشكل الذي يبدأ بأعلى التعديل وينتهي بأردع التجريح. فيبدأ بأوفق الناس وينتهي بإيش؟ بأكذب الناس. يبدأ بأوفق الناس وينتهي بأكذب الناس. لا شك أن هناك كلمات يعني بهذا المعنى يعني يمكن يقولون مثلا فلان اوفق من بال على تراب، ما رايت اسود الراس اوفق منه. هذه كلها عبارات بهذا المعنى. كذا اكذب الناس او اكذب البريه او اكذب من روح حمار الدجال او غير ذلك، كلها عنهم صيغه افعل، صيغه افعل في المدح او في الذم. المراتب التي ترونها او السنه التي ترونها الان ينقسم الى قسمين، هذه الاولى مراتب التعديل والثانيه مراتب التجريح. ويبدا باول التعديل باعلى التعديل الى اخر التعديل، ومن يعني ادنى واقل واخف التجريح الى ارض واشد التجريح. ومراتب التعديل خمس مراتب كما ترونها الان، واحد اثنين ثلاثه اربعه. الاولى اوبق الناس أو ثقة خافض أو ثقة ثقة أو ثقة فرس أو غير ذلك. إذا قال هذه العبارات رجل فهو من أعلى، فهو من أعلى مراتب التعليم التي تليها مرتبة ثقة أو مستقيم الحديث. التي تليها مرتبة صدوق أو لا صدوق. التي تليها مرتبة صدوق يوم أو صدوق كيوم حلو. بعد ذلك صالح أو شيخ. بماذا تنتهي ألفاظ التعليم؟ بعد ذلك ألفاظ التجريح، أول مرتبة فلان لين أو فلان فيه مقال، ولا شك أن المذكور أمامكم الآن هو مختصر أو يمد بكل مرتبة ألف لفظ أو لفظين، وإلا هناك بعض المراتب قد تزيد ألفاظها عن ألف لفظ، بعض المراتب قد تزيد ألفاظها عن ألف لفظ، كما هو موجود في المرتبة الأولى من مراتب التعديل تسأل عليه. فلان مجهول الحال وفلان مكسور، هذه المرتبة التي تليها. فلان ضعيف أو منكر الحديث. فلان مجهول العين. هذه المرتبة الرابعة من التعديل من التجريح. الخامسة فلان ضعيف جدا أو ليس بشيء أو ساقط أو مبتلى أو مكروه أو يرمي به. السادسة والأخيرة وهي لا تكون إلا فيمن فعلوا في عدالتهم، وهم الذين يكذبون في الحديث النبوي. أن رجل يمكن أن يكون قد فعل في عدالته لكن في الكذب في حديث الناس او في بدعه شديده لم يصل الى درجه الكذب في الحديث النبوي. وهي قولهم فلان يسرق الحديث، فلان كذاب او وفاء او دجال او رقم الكذب او اكذب الناس. وكم هذا يقول مراتب التعديل تنقسم الى اقسام، منها مراتب الاحتجاج ومنها مراتب الاستشهاد. هذه مراتب الاستشهاد. تبدأ مراتب الاحتجاج بأهل الحديث الصحيح، وهم المرتبة الأولى والثانية من سلم الجبهة التعليم. الأولى والثانية من مراتب التعليم. أهل المرتبة الأولى والثانية هذه الأولى. هذه الثانية، هذه الثانية، الرابعة، الخامسة، هنا الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة. الأولى والثانية في مراتب التعديل أهلها من أهل الحديث الصحيح. من أوثق الناس وثقة حافظ وثقة ثقة وثقة ومستقيم الحديث. هذه الألفاظ وما كان على منوالها أهلها من أهل الحديث الصحيح. لكن التوثيق بأوثق الناس أعلى من التوثيق بثقة، والجميع حديثه صحيح، والجميع حديثه صحيح. المرتبة الثالثة التي يتفوق على ذات دين أهلها أهل الحديث الحسن الذين قد طلبتهم. فالصحيح هو تام مطلق والحسن هو خفيف مطلق. المرتبة الرابعة تفوق لهم وتفوق سيء الحفظ وتدخل على العام وعلى المناكير وتغير الأخرة إلى غير ذلك من الألفاظ. هذه من أولى مراتب الشواهد خلافا لمن يحتج بها من بعض العلماء الأفاضل. فمرتبة تدخل العلم وتدخل الحب وتدخل على العام هذه من مراتب الشواهد والمتابعات، ليست من مراتب الاحتجاج. الأدلة على ذلك قد فصلتها في غير هذا الموضع ولا أجدني نشيطا لإعادتها الآن. فلان صالح، فلان شيخ، هذه من مراتب الشواهد والمتابعات وآخر مراتب التعديل. والذي نعرض منكم في هذا الرسم وهذه الأسهم والأقواس المرسومة الآن على الطبورة يجد أن مراتب الشواهد قد استغلت جزءا من مراتب التعديل وجزءا من مراتب التدريب. تقول هذا؟ فنجد من هنا مراتب الشواهد. الرابعة والخامسة من مراتب التعديل داخلة في الشواهد. والأولى والثانية والثالثة من مراتب التدريب داخلة في الشواهد. فمراتب الشواهد والمتابعات سنتان في التعديل وثلاث في التدريب. نقول هذا؟ يأتي القائل ويقول: إذا إذا كان الذين في مراتب التعديل يسمعون بالشهادة المتابعات وحديث هذا من غيره، والذين في مراتب التدريب يسمعون بالشهادة المتابعات وحديث هذا من غيره، إذا ما الفرق بين جعل هذه في مراتب التعديل وهذه في مراتب التدريب؟ حسن المنزلة التي استفدناها عندما قلنا إن أهل هذه الألفاظ هم معدلون، وأن أهل هذه الألفاظ هم مجرحون. يتقال ويقول: ما الجميع يستطيع أن يشهد بالشهادة المتابعات؟ أقول نعم. يقول: لماذا ليس المزية؟ إذا هم سواء. لعدنا كل هذا تعديل ولا ذاك تدريس جمعنا ألفاظ الشهادة المتابعات. فما هو الجواب على هذا الإشكال؟ عند ما يطلع أربع فوضى أقوى من قولك ليس به بأس، لأن كلمة لا في باب النفي اعتد وارجح واقرا من كلمه ليس. معلوم هذا يا ناس؟ انت يا رب ربنا اقول ايش انا اقول؟ ماذا أستطيع من هذا؟ لماذا وصلت أنا هذا الكلام؟ يعني الألفاظ وإن كانت في مرتبة واحدة لا يلزم من كونها في مرتبة واحدة أن تكون مستقلة من كل الوجوه وأن تكون متماثلة من كل المعاني. فالألفاظ تختلف مع بعضها لكن الفروق ضيقة وقليلة ليست بواسعة وهي متشابهة متقاربة ولا يلزم أن تكون متماثلة لكنها في الجملة يجمعها وصف واحد أنها جميعا كل لفظ فيها يطلب أن يقال فيه أعلى من الذي يليه ودون الذي سبقه. معلوم هذا؟ طيب لماذا يكون الجواب على من يستشكل ويقول إذا كان هناك من مراتب الدخل من مراتب التعديل ما هو في مراتب الشواهد؟ ومن مراتب التجريح ما هو في مراتب الصواعق؟ فلماذا يكون هذا التعبير من هذا التجريحا؟ والجميع يحكم عليه بفصل واحد على وان حديثهم لا يحتج به ولكن يحتاج الى ثواب ومتابعه. الجواب على ذلك انه لا يلزم من قولهم في مرتبه واحده الا وهي الاستشهاد بحديثهم لا يلزم من ذلك ان يكون جميعا في وقت واحد. فلا يعقل ابدا ان يقال الرجل الثالث كالرجل الضعيف. فلان صالح ومثل فلان ضعيف؟ ما تجلس ولا يسمى بيننا احد. اذا لكن ان كان مرتبط هذا ومرتبط هذا تختلف من يعني لفظ هذا لا يختلف الا ان الحكم يضمن الجميع ولا يعني عجب في ذلك. فنحن عندنا مثلا ثقه يحتج به وصدوق يحتج به وهذا يحتج به بالصحه وهذا يحتج به بالحفظ. بل عندنا اربط الناس وثقه كلاهما حديث صحيح ويحتج به من باب الصحة ومع ذلك هذا أوضح الناس ليس كذلك فقط. ايش ترى يا هادي؟ طيب بعد ذلك لم تصلوا إلى مجهول العين والضعيف جدا وكذا. هذه مراتب الرد والصبر. لا شك أن الرد أفضل من الصبر وإن كان الجميع لا يتصل به. الرد أحسن حالا من الصبر. يعني إذا قالوا فلان مرفوض الحديث وفلان مفروض الحديث إذا قال هذين المقالين فكلمة مرفوض الحديث أحسن حالا من كلمة مفروض الحديث وكلاهما لا يتصلون. فهمت يا صاحب الحجية؟ ها؟ يعني عند المصلى تلعب من غير حجية فتحتمل؟ ايش هذا كيف هذا كيف من بلاولة؟ يعني اذا كنت لا يعني تلعب من غير حجة والحجة مساعدة على المعاد فكيف بالحجة؟ هذا كيف من بلاولة؟ هذا تناقش فيه بغلط يشوف هذا كيف من بلاولة ام لا؟ ها؟ انا اعتذر الامر امامكم على انسان قد بدا يعني مني له يعني جفاء في المناقشة أو كلمات قاسية في المناقشات الماضية إلا أنه يريد منه أن يعتذر عن القواعد التي يتبعها. فأنا أعتذر عما صدر مني شخصيا ويريد منه أن يعتذر وإن لم يكن بصوت ظاهر فيما بينه وبين نفسه أن يعتذر عن القواعد والمنهج الذي يتبعه. ها؟ أنت لكن صحيح انا والله انا ومن يحبون كثيرا في الله لعلمي يعني بسؤالي ولا بطاعة الله عز وجل وما سلمته الذي سلمته الا حرصا عليه وخوفا عليه. فان الشيطان يعني لا يبالي بالانسان يا اخوان اذا خرج عن الجاده سواء بالافراط او بالتفريط وما كان الذي حدث الا من الحرص عليه والخوف عليه. فإن كنت قد خرجت مع هذه النية عن الطريق الصحيح في الإنكار أو في الكلام فأنا أعتذر له وأستسمحه في ذلك راضيا ان شاء الله تعالى ان يكون فيما هو حق من كلامي ان يكون مفيدا ويترك ما اخطات فيه. جزاك الله خيرا. طيب اقول ان ظلام مفروض الحديث احسن حالا من ظلام مفروض الحديث وكلاهما لا يستشهد به. كلا نزاع طويل حول مجهول العين هل يستشهد به ام لا؟ وقد سبق الكلام عليه كثيرا والملاحظ في كثير من الكلمات التي اقولها وسبق وقد تكلمت معكم وقد انما هو من باب التذكير لما سبق كثيرا بيني وبينكم فان لنا فتره طويله والحمد لله ونحن يعني ندور في هذا الشان يمينا وشمالا وشرقا وغربا. فانا اعتبر ان اكثر الذي اقوله هو بالنسبه لبعضكم مكرر ان لم يكن كل ما اقوله مكررا. أليس كذلك يا عبد العزيز؟ قد النعم أو بلاء؟ بلاء، أحسن. ها؟ الله المستعان. فمجهول العين القاعدة القاعدة العامة نعمة ولا تكفر. وهذا نفس جماعة كثيرة من أهل العلم. لكن حقيقة الذي ينظر في استعمالهم وفي صنعهم يجدهم اذا كثرت طرق الحديث وفيه رجل او رجال مجهول العين فانهم يحتجون بهم. واستبين بذلك والقريب من ذلك حيث احد المحدثين حدثني جماعه او حدثني مشايخ او حدثني رجال فهذا الجمع ما اهل الحديث يقولون وهؤلاء جمع تنجبر بهذا الجمع جهالتهم تنجبر بهذا الجمع جهالتهم. وفي صحيح البخاري حديث من هذا النوع قد ذكرت ايضا لكم من قبل حديث عروه البارقي في صراط لمن هذا العبد؟ لك طيب يلا تفضل بارك الله في ثانيك. فأقول أن مجهول العين لو جاء حديث فيه مجهول العين وحديث آخر فيه مجهول العين لا يتكفل به معه. لكن ما صار مثلا ثلاثة فأربعة فلاثة يعني النفس تميل إلى الاحتجاج بحديث هؤلاء إذا كانوا جماعة. إذا كانوا جماعة. نعم. الفرق كلها تدل على هذا الشيء. لا اعرفه. يعني كلها الفرق تدل على ذلك العيب. او لا ادري ما هو او كذا. اسمع. ما فهمت ماذا؟ المردود احسن حاجه من المفروض. يعني المرفوض سبق على من؟ على من كان ضعفه اكف من بعض المضروب. منافذ يعني المفروض دحين مثلا الضعيف جدا تطلق على من؟ والضعيف تطلق على من؟ اقول لك الضعيف تطلق على الرجل الذي ضعفه اكف حالا من الضعيف جدا. لكن هل من اللفظ ممكن ان نستفيق نحن معنى ممكن ان نستفيق نحن معنى تدل على تفرقة أهل العلم بين المردود والمفروض؟ فهل يمكن أن يقال أن المردود أخذ بالمردة والمفروض ما أخذ بالمرة؟ هل يمكن أن يقال يعني أن الله نفسه قد يدل على ذلك؟ على كل حال هذا تصريحهم وهذا تصريحهم فإن قال ما ذكرته يعني وجها لكلامهم وإلا فالعبرة بما قالوه في التفرقة. أن هذا المردود أعطي الحياة من المردود. كلام ضعيف جدا ليس بشيء إلا أن كلمة ليس بشيء قد مر في ألفاظ الجرح والتعديل في كتاب العليم أنها تطلق على معاني التعديلات تراجعونها إن شاء الله. الساقط المطروح المطروح ارمي به. حسن انتهى الشريط الثامن من إكمال الطرح بدرس المصطلح ويلي الشريط التاسع.